أنها من ذاتها وصفتها الجميلة. أنها من ذاتها وصفتها الجميلة. أي نعتها بالضم. أي يعني مثل الجنة أي نعت الجنة تفسير لمثل. نعم صلى عليك. فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير، لا بالوقت ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بقدورة، بل هو ولا بمرارة ولا ولا بقدورة. بإيش؟ قدرة قدورة. نعم ولا بقدورة يعني من ناحية اللون ما في صفاء، ماء صافي نقي. صلى عليك. بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شربا وأنها لا عجب بمن يؤمن بهذا ولا يقوم بما ينبغي من طلبه والأخذ بأسباب. نعم صلى عليك. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها، وأنهار من خمر لذة للشاربين أي أن يلتذ بها شاربها لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا التي يكره مذاقها وتصدع الرأس وتوغل العقل. وأنها تغول وأنهار من عسل مصفى من شمعه وسائر أوساخه، ولهم يعني لا يعني هذا لا يعني هذا أن ذلك العسل كان في شمع وكان في مكان وأنه صب، لا أصل في خلقة صب مصفى في أصل خلقه في أصل خلقته. ووصف بأنه مصفى يعني اللي مراعاة للمخاطبين الذين يعرفون أن العسل مصفى هو أفضل العسل الصافي ليس فيه يعني خلط، ليس فيه ما يخالطه، بل هو شراب صافي. نعم صلى الله عليه. ولهم فيها من كل الثمرات من نخيل وعنب وتفاح ورمان وعترج وتين وغير ذلك. بس الشيخ عبر بهذا والا ما تفاح يعني يظهر لي ان العالم ما هو يذكر ما في ما يعرف ما ذكر ولا ذكر الفطور ولا في الشيء يريد يطبق كل الثمرات يعني كل الثمرات ما علمنا وعرفنا به وما لنا، لكن المسمى لنا المسمى لنا في القرآن العنب والرمان والموز بذكر الشجر اسم الشجر طرفه فسر الطرف بالموز، وفيه كذلك النبق ثمر السدر سدر مخبوط مخبوط من الشوك، سدر لا شوك فيه فيه ثمر جميل وليس هو كنبق الدنيا يعني ليس هو من الجنة ليس هو من الفواكه السعيدة.